مهما دجا ليلنا وازداد في ظلمي وقد جرى دمنا في الحلم والحرم مهما دجا ليلنا وازداد في ظلمي وقد جرى دمنا في الحل والحرم مهما دجا ليلنا وازداد في ظلمي وقد جرى دمنا في الحل والحرم فإننا نعبر الأيام نحو غد مستعجب مشرق الأنوار مبتسم فإننا نعبر الأيام نحو غد مستعذب عاطر الأنسام مبتسم رباه قومي في الأغلال محنتهم جلت عن الوصي يا ذخري ويا أملي رباه قومي في الأغلال محنتهم جلت عن الوصي يا ذخري ويا أملي ما لي سبيل فأنا لي بنصرتهم ما لي سوى الدمع في محراب مبتهل ما لي سبيل فأنا لي بنصرتهم ما لي سوى الدمع في محراب مبتهل أسير آلامي أمضي بائسا وأرى ديني جريحا فهل أنسى بلا سندي أسير آلامي أمضي بائسا وأرى ديني جريحا فهل أنسى بلا سندي فأمتي اليوم بركان سيول دم في كل صوب ضحايا لا بلا عدد فأمتي اليوم بركان سيول دم في كل صوب ضحايا لا بلا عدد في كل صوب ضحايا لا بلا عدد.